يقول السائل: هل يشترط في دم الجزاء ما يشترط في الهدي من المواصفات؟ نعم، الفدية التي تكون يعني على الشاة التي تكون بدلا من ارتكاب محظور أو ترك واجب هي مثل الهدي، يعني أنه ستة أشهر للجذع ومن الضأن، وثني من غيره، وهما كان من الغنم له سنة، وما كان من المعز له سنة، وما كان من البقر له سنتين، وما كان من الإبل له 5 سنين. هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون الممسك الذي فيه طيب؟ ينبغي أن يتجنبه ويستعمل الطيب الذي ليس فيه رائحة. ما الفرق بين المراء والجدال؟ المراء والجدال يعني وكذلك المراء قد يكون بحق وقد يكون بباطل، لأن الله عز وجل يقول: ولا جادل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن. والمراء كما جاء في الحديث الذي معنا قال: لا أمرك بعدها، يعني لا أجادلك يعني بعدها. فإذا يكون بحق ويكون باطل، يكون باطل إذا كان على يعني من غير على وجه يعني يصير فيه مغاضبة ويكون فيه شحنة، أو يعني يكون فيه يعني بغير حق، فكل منهما يكون حقا ويكون باطلا. لأننا قال هنا: لا أمرك أبدا، يعني لا أجادلك أبدا. ما حكم من حج وهو يتعامل في تجارته مع بنك الربوي اقترض بفوائد؟ الإنسان إذا حج وحجه بمال حرام فحجه صحيح، ولكنه آثم على فعل الحرام سواء في الحج أو في غير الحج، لأن استعمال الحرام سواء في الحج أو في غيره كله سيؤاخذ عليه الإنسان، لأن الإنسان يؤاخذ على ماله داخلا وخارجا، في دخوله عليه وفي خروجه منه، يأخذه في حلال ويصرف في حلال، ولا يأخذه من حرام ولا يصرف في حرام، وكذلك إذا أخذه من حلال لا يصرف في حرام، وإنما عليه أن يأخذه من حلال وأن يصرفه في حلال، ولا يجوز له أن يأخذه من حرام ويصرف في حرام، ولا يجوز له أن يأخذه من حلال ويصرفه في حرام كالميراث، يعني وصل إليه من طريق حلال ولكنه صرفه في طريق محرم، كل ذلك لا يجوز. والعبادة إذا حصلت وفيها معصية فيكون الإنسان من حج وهو يستعمل الحرام أو حج بمال الحرام فإن حجه يعني يكون مجزئا، يعني بمعنى أنه يعتبر حج، ولكنه آثم على فعل الحرام، يعني في حال الحج وفي غير الحج، لأن الإنسان إذا استعمل الحرام في سواء في الحج أو في غير الحج فإنه آثم في الحرام، ولكنه في حال الحرام يكون أشد، وفي الحرم يعني يكون أشد، ولكن الإجزاء يجزي، لا يقال أن حجه باطل وأن عليه أن يحج، ولكن إذا تطوع وتاب وأحسن وتطوع يعني يرجى له الخير. وأما كون حجه يعني يعتبر ما أدى الفرض، هو أدى الفرض، أدى حجه، ولكن حج يعني فيه خلل، يعني من ناحية أنه استعمل فيه الحرام أو أنه حج بمال الحرام. السؤال الثاني يقول: ما الحكمة من الحلق بعد السعي؟ بعد السعي إذا كان بعمرة والحج قريب لا يكون حلق، يكون التقصير، مثل ما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قصروا ولم يحلقوا، لأن الحج قريب وسيحتاجون إلى الحلق يوم العيد، وليس بينهم والعيد إلا أسبوع تقريبا، فلم يحلقوا لأنه لا يبقى شعر يحلق يوم العيد، ولكنهم قصروا. أما إذا جاءوا مبكرين فإنهم يحلقون عند الانتهاء من العمرة، وأما عند الحج فإنهم يحلقون، والحلق أفضل من التقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة، لأن إزالة الشعر لله عز وجل عبادة، ومعلوم أن الشعر يرغب فيه بعض الناس للجمال، ولأنه يعجبه أن يكون عليه شعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا المقصرين ثلاث المحلقين ثلاث مرات، لأنهم هذا الشعر الذي يعجبهم والذي يعتبرون فيه جمال لهم تركوه لله وأزالوه لله، فصاروا أحسن من المقصرين. المقصرين أبقوا شيء من الشعر، أبقوا على شيء من الجمال، أبقوا على شيء من الشعر الذي يتجملوا به، فصار المقصرين دون المحلقين، لأن الرسول دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة. قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين. ثم في الثالثة قال والمقصرين، فدعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحق أفضل من التقصير، وذلك أن الإنسان ترك هذا الشيء الذي يعني يشح بعض الناس في إزالته من أجل الجمال، فإنه تركه لله عز وجل. فهذا هو السبب، أو هذا هو الوجه الذي جعل الحلقة يكون أفضل من التقصير، وهو نسك، يعني هو نسك وقربه إلى الله عز وجل. يحلق الرأس طاعة لله، ويقصر الشعر طاعة لله. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء أضحية العيد لمن لا يقدر على ذلك؟ ما يعطى من أجل شراء أضحية، لأن يعطى من أجل الفقر، يعطى للفقر، ما يعطى من أجل يشتري أضحية، هو نفسه إذا أراد يعطيه أضحية من عنده، لكن إذا أعطاه لفقره لا من أجل أن يشتري أضحية، واشترى بها أضحية تصرف فيها كيف يشاء. امرأة تأتي الحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع دمها قبل أن ترجع، فما الحكم؟ أي قد تنقطع. عد السؤال. امرأة تأتي للحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع الدم قبل الرجوع. هذه إذا كانت أنها تخشى أنها ما هذا فلتؤخر الحج، أقول فلتؤخر، إلا إذا كانت ستبقى حتى تطهر، إذا ستبقى حتى تطهر فلتفعل. أما كونها احتمال أنها تلد وأنها تبقى مدة بسبب الحيض لا تتمكن، بسبب النفاس لا تتمكن من الطواف، فإذا أمكنها أو كان بإمكانها أن تبقى، أو تسافر أيضا إذا كان السفر أسهل من البقاء ولكنها باقية على إحرامها لا يقربها زوجها، وتمتنع من محظورات الإحرام التي هي ممنوعة منها، لا ما تمتنع، لأن قضية التحلل الأول يمكن، لأن تفعل كل شيء إلا الطواف، والطواف يقع بعد التحلل الأول، ما فيه إلا الزوج، وأنها تمتنع من أن يقربها زوجها ما دامت أنها باق عليها طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء، والتحلل الأول يمكن للحائض والنفساء أن تأتي به، لأنها تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت منى وترمي الجمار، كل ذلك ما له علاقة في النفاس أو في الحيض، وإنما اللي له علاقة في النفاس والحيض هو الطواف والسعي بعده، الطواف وكونه بعده سعي، هذا هو الذي تمنع منه. فإذا كان بإمكانها تبقى بقيت، وإن كان الأسهل عليها أن ترجع وأن تعود بعد انتهاء نفاسها فعلت، وإلا وإن أردت أن تؤخر يعني فلها ذلك. يقول أنا وزوجتي وخالتي متمتعون، فكم يكون علينا من الدماء؟ كل واحد عليه شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، إما ثلاث شياه وإما ثلاثة أسباع بقرة أو بدنة. يقول جدتي أعيش معها وأخدمها منذ صغري، فوهبت لي دارها علما بأن لها أبناء وهي لا زالت على قيد الحياة، فهل هذا جائز؟ ما أدري هل لها غيرها أو ليس لها غير هذه الدار أو ليس لها غير هذه الدار، ما أدري، يعني هذا يمكن صاحب السؤال هذا يعني يكتب سؤال ويرسله للإفتاء ويوضح فيه الواقع ويأتيه الجواب إن شاء الله. يقول بالنسبة للقصة المشهورة بين الناس، ألا وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، هل هذه القصة صحيحة؟ نعم قصة صحيحة، شوف الحديث في